الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني ليس من عادتي أن أنا أعتذرس بعد الخطبة وأبتدي الخطبة اتباعا للسنة، لكن شجع بقول للناس اللي بتحب الخير وبيحبوا يسمعوا، ورغم ان انا مسافر اقول له السفر المفروض تقصر الخطبه في خطبه واحده بدل ما اثنين، احنا كنا نزود خلال الصلاه. فنحبكم في الله، واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. نكمل بعض ما يعني تكلمنا فيه. مجاهدة النفس تحتاج دائما الى محاسبه عشان تجاهد نفسك. زي التاجر بالظبط لما كل فتره بيشوف خسرات ولا كسبان. وفي بعض السلف يقول ان من فقه العبد ان ينظر ايزيد ايمانه ام ينقص، وان من فقه العبد ان ينظر هل تغلب عليه الشيطان ولا لا. يعني تحتاج لامرك وانت ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك ان المساله جهده، مساله فيها جهده. ان الشيطان لكم عدو، عدو هو، وبعدين ايه؟ فاتخذوه عدو. ربنا بيغمرك، يعني ما تبقاش ان هو ليك عدو انت تسلم له نفسك. والشيطان ينتصر متى؟ لما تسلم له نفسك، تسلم له كل ما تملك داخل الله. وربنا امدك بامدادات تقاوم بها عدوك، يعني اذا كان في شهوه يبقى في عقل، ده عقل برضه، ده الشهوه بس. إذا كان في شيطان في ملك، إن الملك لما الشيطان الملك لما، وزي اللي ورد في الحديث أيضا الإنسان إذا نام ابتدره ملك وشيطان اجروا عليك الاثنين. فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك والشيطان. قال له بعد إيه؟ شوف لما قال ده. طبعا بيت الحديث ما فيش بقى واذا لم يذكر الله، لا انت تفهم على طول اذا لم يذكر الله الشيطان هيمشي بنفسه، مش هيستغل الشيطان يطرده، هيمشي بقى المكان اللي انا ما بعرفش اقعد فيه. واذا استيقظ من نومه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير. ازاي يا جماعه والله هنتبع السنه ما بتسعيش الساعات على طول؟ الرسول علمنا لما نيجي ننام نذكر ربنا، ولما نيجي نقوم نذكر ربنا. ده الواحد يقول من تعار الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم استغفر الله غفر له، فان قام وصلى قبل الصلاه. شوف الرسول عايزك يخليك حتى ما تتقلب في نومك وانت عبد لله، حس بالعبوديه على طول حتى وانت بتتقلب تسمع ربنا على طول. الحسن البصري يقول من نافسك في دينك فنافسه، سبوش انت بتسمع كلام السلف، طب وليه ما تبقاش زيهم؟ ليه ما نبقاش زيهم؟ وكان التابعين يعني يزيدوا في العباده ويقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني عاشوا معهم، والله لا نؤثرهم عليه، نزاحمهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لازم احنا كمان لما يجي يوم القيامه نبقى مع النبي، مش هم بس اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من احب قوما حشر معهم، حب النبي سيدنا انس رضي الله تعالى عنه لما بيروي حديث الرجل الذي قال النبي عليه السلام وهو يقول الدرس بتاعه، فقال الرجل يا رسول الله متى الساعه؟ وفي ناس دايما تسال حاجات اصلا مش هيستفيد منها وراء حاجه. طب متى الساعه؟ طب بعدين؟ طب دلوقتي؟ ها؟ تعمل ايه يعني؟ طب بكره؟ ربنا اخفى علم الساعه لنا ليه؟ عشان نجتهد. مش كل واحد عايز ينام، حتى عايز تعرف الميعاد ميعاد الامتحان، وانت عارف في امتحان ومتصرف. في امتحان ومتصرف، طلبه لما يقول لك امتحان اتصرف يعني ايه ضمن النجاح؟ طب يا اخي في امتحان متصرف من يوم ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام. امتحان القبر، من ربك ومدينه وما تقوله في الرجل الذي بعث اليه. وابتل مع ذلك مع هذا التسريب، حدش بايه؟ بيذاكر الامتحان ده. محدش بيذاكر الامتحان. كتير من الناس طبعا ربنا يثبتنا واياك، كثير من الناس تزل قدم قدم قدم. ليه؟ لان الاجابه مش بالفهلوه، الاجابه بالعمل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه ذيول ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. تتنازل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه. انت عارف انت حضرت بعض المصالح دلوقتي الملائكه على المدعيه. الملائكه بتحب اهل الايمان وبتحب مدرسه الايمان. بتحب اهل الايمان بتدعي لهم على طول. شوف ربنا بيقول ايه؟ عشان بقيت واحد يقول لك اصلا انا حافظت على الصلاه وحافظت على الجامع، الناس كده هتبص لي والناس يا عم الناس يا عم ده مش هتبقى قليل، والله ما هتبقى قليل، انت هتبقى كتير قوي. حتى لو الناس كلها انت كتير. سيدنا عبد الله بن مسعود قال لتلميذه بيعترض عليه بيقول له عجبا لك يا اصحاب محمد، تقولون عليكم بالجماعه فانتم بتصلي الوحده، تصلي الوحده الا لما كان الامراء يعني يؤخرون الصلاه على وقتها. فقال له لقد كنت اظنك افقه الاهل هذه القريه، اتدري ما الجماعه؟ الجماعه ما وافق الحق ولو كنت واحد. طيب ايه دليل الكثير؟ مش لوحدك. شوف بقى ربنا بيقول ايه؟ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يبقى اللي خارج عن المعصيه هو ده اللي شاذ. مهما كتب كثير الحق عليهم العذاب. اللي في الطاعه ده مع الكون كله، الشمس والقمر والجبال والوحوش الكل عارفه وكل بيدعينا. سيدنا ابن عباس بيستدل بان المؤمن لما يموت الارض تبكي عليه والسماء بتبكي عليه. استدل منين؟ من قول الله عز وجل في هلاك فرعون، فما بكت عليهم الارض والسماء. لما ربنا بيقول كده في سوره البقره، فما بكت عليهم الارض والسماء ولا السماء. قال لك المؤمن لما بيموت بتبكي على الارض. وفي الحديث لما شاف الرسول الجنازه قال مستريح ومستراح. ان المؤمن اذا مات مستريح من الدنيا، وان الفجر اذا مات تستريح منه العباد البلاد والعباد والشجر والدواب. الدواب بتستريح من الكلام لما بيموت. اما اقصد الحمير تستريح منه، البهايم تستريح منه، بخلاف اهل العلم المؤمن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحوت في الماء وحتى النمل في جحرها. يستغفرون لمعلم الناس الخير، كل ما تتعلم الخير الكون كله بيحبه. طيب خلاص، وايه تاني يا عم؟ انا شايف الملائكه بقى الذين يحملون العرش. ايه؟ عرش بعيد قوي. الذين يحملون العرش اقرب الملائكه الى الله ومن حوله. ما لهم دول بقى؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. يستغفرون مؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات. يا سلام يا سلام. استشر المعلم الملائكه، مش اي ملائكه يا جماعه، ده حمله العرش. وانت انا اطلع مين ولا انت تطلع مين عشان تذكر في الملأ الأعلى ويدعوا لك ويدعوا لعيالك ويدعوا لزوجتك وأزواجك والعيلة والكل يدعوا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيضا حديث صلاة الجماعة حديث في فوائده، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 27 درجة. طبعا تقدر على في فرق المسيح ده وفرق ال ان يروح السوق قريب ولا سوق بعيد يتعب عشان يجيب فرق سعر. طيب فرق سعر اهو 27 درجة. وذلك ان احدهم اذا خرج من بيته لا يريد الا الصلاة، لا ينهزم الا الصلاة، ايه اللي يحصل بعد؟ العذاب شغال. لم يخطو خطوة الا كتب له بها حسنة، ورفع له بها سيئة، ومحيط له بها سيئة، ورفع له بها درجة. خلاص الخطوات. أحد الصحابة كان سخن بعيد عن المسجد يروح يقول له يعني لو جيت نهل قال ما أحب أن يكون لي بين يعني مكانا بعيد عن المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك ذلك كله. بنو سلمة كانوا ساكنين في ضواحي المدينة فحبوا يتبعوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بنو سلمة زياركم، قال لكم مكان تكتبوا أسرار، مش عشان تبعين من المسجد ما تجيش تصلي في المسجد دلوقتي ولا قريب ولا بعيد، ربنا يستر علينا يا رب وربنا يتوب علينا وعليكم. طيب فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، كتب لك ثواب صلاة، ما كان ينتظر الصلاة. طب ايه تاني؟ قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. ملائكة بعد ما تصلي وقعدت في المسجد شوية ما تجيبش على طول. فذلكم الرضا مجاهدة النفس. بيقولوا ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. طبعا احنا مش محتاجين دعوة دينا بعد، يعني انت بعد الصلاة كده بتقعد شوية خمس دقايق تقول الاذكار، الناس اللي بتزاحم على باب المسجد عشان تطلع بسرعة ولا بيلحق يقول اذكار وبيطلع بعدك متأخر يعني، وممكن يقابل واحد صاحبه بره ويقعد يقعد معاه ساعتين. ما هو مش ما هي مش يعني العمليه كلها عايزه ايه؟ مجاهده. سيدنا عمر بن الخطاب ها يقول ايه رضي الله عنه؟ يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان تزنوا، وتهيئوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. احنا في الدنيا يقول ما يقول المهران ان النفس الانسان يحتاج الى محاسبه لنفسه اشد من محاسبه الشريك لشريك. والبعض يقول اشد من محاسبه الشريك الشحيح لشريك. شو بقى واحد شريك شحيح يقول له الحساب خلاص 50 قرش يا عم تفوتها ليه؟ او هو عايزك تعمل كده مع نفسك ما تفوتش حاجه، اوعى تفوتها. ودي بقى ان الله غفور رحيم ودي ربنا يسامح ودي ان الحسنات تزيد السيئات ودي وبعدين تسيب الحساب ده لله. لكن انت ما تحاسب نفسك، لا ما تسيبش الامور كده، وقف عند الواحد. واحنا قلنا كده المجاهدة يعني ايه؟ حمل النفس على الطاعة حملة. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل حتى تورمت قدماه، فلما سئل في ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، قال افلا اكون عبدا شكورا. فالانسان يحتاج الى المحاسبه بعد هذه المحاولة هي بتتقدم المجاهدة، مجاهدة النفس. وقد سمعنا الحديث وأقوال العلماء بأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يعيش بها، طبعا هيجي لك صح وقت الفطور ما تزعلش يعني يقول لك يا ده قلت الأول مش عارف إيه ودلوقتي الرسول قال لنا الموضوع ده والله ما سميناش حاجة صلى الله عليه وسلم. النفس لها إقبال وإدبار. قال لكل عمل شرع يعني ايه نشاط؟ احيانا تجد نفسك نشاط عايز تقوم الليل كله، عايز تصوم السنه كلها كمان يمكن، ها في نشاط لكل عمل شرف، لكل شرف فتره فتره، يعني ايه؟ ضعف ضعف، ها؟ لا اي حاجه في الدنيا حتى في اعمال الدنيا، لا الواحد كده والله انا مش قادر كده، فيحصل عندك فتره تتعامل ازاي في وقت الفتور؟ قال فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. العلماء بيقولوا ما تنزلش عن الواجبات، ما تنزلش عن الفرائض، عند الفطور اوعى اوعى اوعى تضيع الفرائض او تقع في الحرام. عند الفطور دي خطيره جدا، مهمه جدا في حياتك. هتقول ما طب مش هصلي الظهر النهارده، لا كده ده انتكاسه، ده اللي اسمه انتكاس. الفطور شيء والانتكاس شيء اخر. الفطور ضعف مع النشاط، وبعدين بيتجدد تاني. هل انت هتسمع موعظه يجي لك حاجه تقرا لك ايوه ذاكر القران، اوعى تسيب القران، لان هو ده اللي يقوي اللحظات دي، يعلي البول بتاعك. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء. الفطور ده انت كده حاجه حصلت في القلب، يبقى ايه؟ عدا شفاء المصحه وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظه للمتقين وهدى ورحمه للمتقين. يبقى القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلي فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى في وقت الفطور لا تترك القرآن، مش وقت الفطور بس، حياتك كلها حتى إذا جاءت هذه الفترات القرآن يحليها تاني، طبعا مع الصحبة الصالحة مع الدعاء مع الاستغفار. بس أهم حاجة، أهم حاجة في الموضوع إيه؟ انك اوعى تنتكس، تصلي صلاه الجماعه، الفرائض مثلا بعض الفرائض، تقع في شيء محرم، دي بتبقى بقى محتاج ايه؟ محتاج علاج جامد. فهذه هي حياه القلوب، بدايه جديده. خلي العنوان بتاعنا بتاع الخطبه ايه؟ بدايه جديده في حياه المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يجمعنا وإياكم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة القرب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما يتولى عنا. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.